الثالث عندنا مثل الرواتب والضحى وتحية المسجد، ما حكمها؟ سنن. والرابع الصلاة في وقت النهي محرمة وباطلة. طيب نبدأ بفروض الأعيان من الصلوات. عندنا الصلوات التي نحكم عليها بأنها فروض أعيان الصلوات الخمس والجمعة. طيب هل في فرق بين الصلوات الخمس، يعني صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هل بينها فرق؟ ولا نقول الجمعة هي ظهر يومها؟ من يعطينا فروق بين الظهر والجمعة؟ نعم شاب. عدد الركعات، الظهر بالنسبة للمقيم 4 والجمعة ركعتان. أيضا الوقت، يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، والجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى مصير ظل الشيء مثله، وهذا من مفردات المذهب. أيضا الجمهور يقولون الظهر والجمعة وقتها واحد، ما في فرق. الحنابلة يقولون من ارتفاع الشمس، يعني مثل وقت العيد، يبدأ مثل وقت العيد وينتهي بنهاية وقت الظهر. نعم. أيضا من الفروق الظهر سرية والجمعة جهرية. نعم. أيضا الراتبة، الظهر راتبتها القبلية كم ركعة؟ 4 ركعات، وراتبتها البعدية ركعتين. المذهب أن الظهر راتبتها القبلية ركعتين والبعدية ركعتين، هذا المذهب. قالوا الأربع إذا زاد 4 فالركعتين راتبة والزائدة ليست راتبة لكنها مسنونة. أيضا من الفروق الجمعة يشترط لها خطبتان قبلها، الظهر لا يشترط ولا يشرع لها خطبة. أيضا الجمعة لا تجب على المرأة ولا على المسافر ولا على المريض ولا على العبد، وتجب عليهم كلهم الظهر. نعم. أيضا الجمعة لا تقضى. الشيخ حسن، الجمعة لا تقضى والظهر تقضى ولا ما تقضى؟ يقول الأخ عند الكشف الهرم الأخ 5 دقائق كتب أسماء من الجيوش يبغى شهادات. الظهر تقضى والجمعة تقضى ولا ما تقضى؟ لا تقضى الجمعة، لا تقضى، وإنما الذي يقضى هو صلاة الظهر. واضح؟ لا، عندنا في المذهب لا، ما يرتفع هذا عند الشافعية. نعم. الجمعة لا تجمع، الجمعة لا تجمع مع العصر، والظهر تجمع مع العصر في المريء في المسافر ومن له عذر. واضح؟ طيب بالنسبة لصلاة الجمعة نقول عندنا شروط لصحة صلاة الجمعة، أولها الوقت، فصلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت. طيب الظهر، الظهر لا تصح قبل الوقت لكن هل تصح بعد الوقت؟ الجمعة قلنا الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت، الظهر كذلك. الظهر لا تصح قبل الوقت صح، لكن هل تصح بعد الوقت؟ نعم، قضاء. نعم. وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، وقد سبق معنا أن هذه المسألة من مفردات الحنابلة. الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة أن تكون ببلدة مستوطنة، فلا تصح إقامة الجمعة في البوادي، يعني البدو الرحل الذين ليس لهم بلد يستوطنون فيه يتنقلون، هل يقيمون الجمعة في الصحراء؟ لا. الثالث من شروط صحة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل وجوبها، والرابع أن يتقدمها خطبتان. بالنسبة لهذه الشروط شروط صحة، فلو انتفى واحد منها صلاة الجمعة غير صحيحة. يعني مثلا لو صليت الجمعة في غير الوقت نقول غير صحيح، لو صليت الجمعة من غير أهل بلد المستوطنين، يعني ناس مسافرين طلعة برية طالعين رحلة صيد في البحر لمدة أسبوع، خلاص يصلون الجمعة في القارب ولا السفينة ولا اليخت ولا أي مكان، ولا ما يصلونها؟ لا، ولا تصح منهم. واضح؟ كذلك لو طالعين شباب مثلا بعض الأحيان في الإجازة الصيفية يطلعون مجموعة يكشتون كما يقال، ها؟ أسبوع يتخلله يوم جمعة، إن صلوا مع الناس في المسجد ما في إشكال تصح، لكن هم طالعين في البر هل لهم أن يصلوا الجمعة في خيامهم؟ نقول لا، ليس لهم ذلك، لأنها لا تقام في الصحراء. لكن لو أقامها أهل البلد في منطقة قريبة ليس في داخل البلد، في الصحراء القريبة من البنيان، تصح، لكن ما تصح أن تقام هكذا في البراري والصحاري. طيب، هذه الشروط شروط صحة. ما هي شروط الوجوب؟ نقول شروط الوجوب أولا الذكورية فلا تجب على المرأة، لكن لو حضرت المرأة تصح منها ولا لا؟ تصح. الثاني الحرية فلا تجب على العبد، واضح، ولو حضرها العبد تصح ولا لا؟ تصح. الثالث الاستيطان فلا تجب على المسافر، لكن لو حضرها المسافر تصح منه ولا ما تصح؟ تصح منه. والاستيطان يقصد به المستوطن، هو الذي يعزم على الإقامة في البلد لا ينوي الانتقال عنه. والناس ثلاثة أقسام: مسافر ومقيم ومستوطن. نعطيكم مثال: أنا جاي هنا في جمعة ربيعة يومين، من أي الأقسام الثلاثة؟ مسافر. طيب، لو كنت عازم على الإقامة هنا 5 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام أو حتى شهر أو شهرين، من أي الأقسام أصير؟ ها، مقيم. لو عزمت قلت والله ما شاء الله هذه الديرة طيبة، أنا خلاص أبا أنتقل إلى هذا المكان وأسكن فيه وأستقر فيه إلى الأبد، مش يصير مستوطن. واضح؟ طيب، بالنسبة للمقيم الذي ينوي الإقامة في البلد أسبوع أو 10 أيام أو شهر، هل تجب عليه الجمعة؟ يقولون نعم، تجب عليه بغيره لا بنفسه. يعني إيش؟ يعني لو كانت الجمعة تقام في البلد وجب عليه أن يحضر، لكن لو لم يكن في هذا البلد إلا مثلا، يعني ليس فيه من المقيمين، ليس فيه ممن تجب عليه من الجمعة أحد، وليس فيه إلا مقيمون، هل يقيمون الجمعة بأنفسهم؟ قال لك لا. مثال ذلك، نفترض مجموعة 40-50 راحوا دورة عسكرية في أحد المناطق، مثلا مدينة ما فيها مسلمين، خلاص فيه جمعة تقام في البلد، ما فيه جمعة تقام في البلد، هل يشرع لهؤلاء أن يقيموا الجمعة ولا لا؟ جالسين 3 شهور 6 شهور دورة عسكرية ولا دورة إنجليزي، يقيمون الجمعة ولا لا؟ لا يقيمون الجمعة، لأنهم لا يقيمونها بأنفسهم. لكن إذا ذهبوا إلى بلد فيه جمعة تقام وجب عليهم أن يحضروا. واضح؟ طيب، من سنن الجمعة الغسل، ومنها التبكير، ومنها الراتبة البعدية، والراتبة التي بعد الجمعة 2 أو 4 أو 6، والتجمل والتطيب ولبس أحسن الثياب وقراءة سورة الكهف في يومها والدنو من الإمام وقراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. فالمشروع في صلاة الجمعة أن يقرأ الجمعة والمنافقون، وورد أيضا سبح والغاشي، والناس الغالب يقرؤون سبح والغاشي، لكن هذا سنة وهذا سنة. من بعد الفجر، التبكير من بعد الفجر، كلما بكر كان هذا أفضل. يقرأ سورة الجمعة وسورة إيش؟ المنافقون، ولا سورة المنافقين؟ سورة المنافقون. ليش؟ طيب، ما هو مضاف مضاف إليه؟ سورة المنافقون، سورة الكافرون، سورة المؤمنون، سورة المطففين ولا المطففون؟ ليش؟ طيب، حكاية، لأنه سورة الكافرون ورد فيها لفظ الكاف، اللفظ ورد الكافرون ولا الكافرين؟ الكافرون، قل يا أيها الكافرون. سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، فيحكى اللفظ كما هو. سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون، لكن سورة المطففين ويل للمطففين، فهي حكاية لللفظ كما هو. هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة.